بسم الله الرحمن الرحيم. مفردات الدرس الأول page 3. المفرد the singular. المفرد the singular. الترجمة the translation. الجمع the plural. الترجمة the translation. سؤال a question. أسئلة questions. جواب an answer, a reply. أجوبة answers, replies. رسول a messenger. رسل messengers. نبي a prophet. أنبياء prophets. شيخ a scholar. شيوخ مشايخ. مشايخ شيوخ مشايخ scholars. بيت a house. بيوت houses. صلاة prayer. صلوات prayers. مدرسة a school. مدارس schools. رجل a man. رجال من. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.